الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا إن هي إلا موتتنا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون غلي